إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وأنزل منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربكم قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من المقدمة الجهمية المقدمة للكتاب هو مع قول باب الإعلام يسمى مقدمة ومن جملتها أول ما بدأ به الكلام قلنا إنه يتألف له أركان يتألف منها وعرفوا على حسبها فيقال الكلام ماذا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وقلنا فسرنا هذه المفردات وآخرها المركب المفيد بالوضع فسر بتفسيرين أحدهما ماذا هو القصد ومعنى ذلك قصد المتكلمين إفادة السامعين ورج من ذلك كلام النائم والساهي والعافي وما إلى ذلك أو محاكاة وعدته ثم فسره بعضهم بماذا وهو أكثر الشراح يفسرونه بالوضع العربي فخرج منه كلام العجب ثم هذه الأشياء التي لك ذكرت أجزاء بالكلام تدل على أن هذا الكلام لا بد أن يتركب من أجزاء وتسمى أقسام وأجزاء وأنواع فقال فأشار إلى ذلك بقوله وأقسامه ثلاثة أي أجزاءه التي تركب منها ثلاثة وهي اسم وفعل وحرف وللشراح في هذه المسألة فيها مناقشات هذه أجزاء للكلمة وليست أجزاء للكلام إلى آخر ما يقولون وعلى كل حال هو في الحقيقة أنه تركب من كلمات والكلمات تركب يعني هذه أنواعها أقسامها فنقول الاسم له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي فأما تعريفه في اللغة ما دل على مسمى وأما في الاصطلاح قلنا إيه كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترين بهذه الأزمنة الثلاثة وضعة الثاني الفعل والفعل بفتح الفاء وفتحها هو الحاجة في اللغة واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بهذه الأزمنة الثلاثة وضعة الثالث القسم الثالث هو الحرف الحرف في اللغة الطرف رفع الشيء وأما في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في غيرها فهذه هي أقسام ثم هذه الأقسام التي تنوع الكلام أو الكلام يتألف منها وقلنا معنى يتألف منها أي من جملتها أي من مجموعها لا من جميعها أي من مجموعها لا من جميعها وفرق بين الجميع والمجموع الجميع معناه لا بد أن تتوفر هذه الثلاثة كلها هذه الثلاثة كلها حتى يحصل الكلام لا بد أن يكون هناك اسم وفعل وحرف وهذا معنى غير صحيح فلذلك نقول بمجموعها لا من جميعها ومجموعها معناه من جملتها يعني إذا ألف الكلام إذا وجد الكلام العربي لا يخلو عن هذه الثلاثة ليس المراد أن هذه الثلاثة لا بد أن توجد لتحقيق معنى الكلام لا بل المراد أنه إذا تركب الكلام إذا صدر الكلام من المتكلم لا بد أن يكون من هذه الثلاثة فربما يكون من قسم واحد هو الاسم زيد قائم، وربما يكون من قسمين زيد قام فعل واسم، وكذلك ايضا من الثلاثة ان قام زيد قام عمرو وهكذا. فهذه الاشياء الثلاثة التي صارت اقساما للكلام كلها قسيم للاخر، قسيم للاخر، والقسيم لا بد ان يتميز من قسيمه بعلامات حتى يعرفه من لا يعرفه. فاضطر الى ان يذكر لنا بعض العلامات، بعضها ما ذكر كلها لان علامات الاسم كثيره، ولذلك ابن مالك زاد عليه وجري وتميم ولدى واله وصليب اسم تميم وحصل، فذكر منها علامات الاسم وعلامات للفعل وعلامات للحرف. اما علامات الاسم التي ذكرها فهي اربعه، اثنتان منها في الاول واثنتان منها في الاخير، وذكرنا من ذلك الخط عبارة عن الكسرة التي وحيدها عن الخط، الخط ثم بعد ذلك هذا من في الأخير، وكذلك أيضا الثاني التنوين، وعلامة من أوله اثنان دخول الألف واللام ودخول حروف الخط، هذه أربعة التي ذكرها، لكنه خالف الطبيعي الترتيب الطبيعي، وذلك أنه أن يقدم ماذا؟ أن يقدم ما يدخل في الأول ثم يختم بما يدخل في الآخر، كان المفروض هكذا، لكنه لماذا راعى بذلك غير هذا لمناسبة الرأس، لمناسبة الرأس، فلذلك قلنا التنوين ووصلنا إلى التنوين أو الألف واللام. بالألف واللام قد ذكرنا أن القاعدة النحوية أنه يقال أل ولا يقال الألف واللام، لماذا؟ لأنه إذا تكلمت بالحرف بحرف واحد تتكلم باسمه لا بمسماه، وإذا تكلمت بحرف مركب باسم أو بشيء مركب من اثنين فصاعدا تتكلم باسم بمسماه لا باسمه، فمثلا زيد ما يقال الزاي والياء والدال، لا إنما نقول زيد. وأما إذا كان أحاديا فهذا يجب أن تنطق باسمه لا بمسماه، مثلا ج هذا تقول جيم ولا تقول ج ج، وإن تكلمت به لا بد أن تلحقه هاء السكت، لكن هو عبر بالألف واللام مخالفا لهذا. لماذا؟ قال أجاب بعضهم بأن هذا إشارة إلى أن إلى أنه لما وقع الخلاف بين النحاة هل أجاز التعريف جملتها أو اللام فقط، والهمزة والهمزة للفرق بين لام الجر وغيره، أو بالعكس الهمزة هي أجاز التعريف واللام للفرق بين همزة الاستفهام وأجاز التعريف، فلذلك ليشمل ليشر إلى هذه عبر بالألف واللام. فأما الاسم يعرفه بالخفض في آخره، والخفض قلنا عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، والتنوين، والتنوين قلنا في اللغة مصدر نور الطائر إذا صوت، وفي اصطلاح ابن حاتم التنوين هي عبارة التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا اكتفاء بتكرار الشكل، تكرار الشكل اكتفاء بتكرار الشكل عن إظهارها في الخط، وهي ماذا؟ عبارة نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارق الخط لا تكتب، وعلى ذلك خرج نون ضيفا ضيفا، الضيف تعرفون الضيف والذي أتي معه بدون دعوته يسمى ضيفا، زاد نونا لأنه زائد على الضيف، لأنه زائد على الضيف، فسمت العرب ذلك ضيفا، الذي جاء بالدعوة سموه ضيف، والذي تبعه بدون أن يدعى سموه ضيفا، كانوا ضيفا ضيفا، هذا هذه خرجت من ذلك لأنها متحركة. فالحاب آخر يبيت ثلال الشكلة عند الضوط بالقلم مع وزيد ورجل وصعيم وسمات. وقد تكلمنا عن أجسام التنوين هي عشرة والمطلوب منها في تعريف الاسم قلنا كم؟ أربعة. تنوين ايه؟ تنوين التمكين وتنوين ايه؟ التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة. هي هذه المعتبرة في تعريف الاسم هي التي تختص بالاسم هي الأربعة. وأما الستة الباقية فهذه تلحق الحرف وتلحق الفعل ولا تختص بالاسم فقط، لذلك لا اعتبار بها. أيضا مما يعرف به الاسم دخول الألف واللام وتكلمنا عنه. ثم قال هنا ودخول حروف الخط، وهذا هو الرابع دخول حروف الخط، وهذا أيضا من الأول. ذكر الألف واللام من الأول يعرف اسمه في أول بعلامة في أوله وهي دخول الألف واللام والألف، ويعرف أيضا من أوله بعلامة في أوله وهي تسلط حروف الخفض عليه، يقول حروف الخفض عليه. وفي أوله أيضا هو من الرسول، من الرسول، فالرسول اسم لدخول حرف الخفض عليه في أوله وهو من. وحصل ما ذكره من علامات الاسم أربع: اثنتان تلحقان الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين، واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما الألف واللام وحروف الخفض. وعكس الترتيب الطبيعي، لماذا؟ لأن العادة أن يبدأ بما يلحق في الأول ثم في الأخير، لكنه عكس ذلك لطول كلامي على حروف الخفض. لطول هذا هو المناسبة التي رأها، وهو أن حروف الخفض وإن كانت تدخل في الأول إلا أن الكلام هنا عليها طويل، لأنه سيشرح سيزيدنا إضاحا لها. ما هي حروف الخفض؟ حروف هذا اسم جمع، جمع لا بد له أن يكون له أجزاء، ونعرف ذلك وهي من وإلى وعلى وإلى آخره. فإذا لما طال الكلام عليها أخرها عن الترتيب المستحق. وعطف العلامات بالواو المفيدة لمطلق الجمع إشعارا بأن بعضها قد يجامع بعضا في الجملة، كالخفض مع التنوين مررت برجلين، مررت برجلين، كالخفض مع التنوين برجلين لحفوظ هذه علامة، والتنين كذلك أيضا علامة أخرى. إذن اجتمع علامتان في محل واحد. إنما عبر بقوله وعرف الاسم وعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وعرف الخفض، عبر بالواو لماذا؟ لأنها تفيد الجمع، ومعنى ذلك أنه ربما تجتمع هذه العلامة أكثر من علامة في اسم حتى يعني يعرف بكلتيهما مثلا. هذا هو النقطة في العطف بالواو أو مع الألف واللام، كذلك أيضا مع التنوين أو مع الألف واللام. مررت بالرجل، إذا قلت بالرجل، الرجل هذا اسم يوجد علامتين فيه، إحداهما في الأولى في الأول وهي الألف، والثانية في الأخير وهي الخفض، وتجتمع. وقد لا يجامعك الآليف واللام مع التنوين، أحيانا علامتان لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا، وذلك ماذا؟ وذلك أن التنوين لا يجامع الآليف واللام. لماذا؟ لأن وكذلك التنوين مع الإضافة لا يجتمع، وذلك مع لأنه لا يمكن التنكير، لأنه إذا دخلت أل تجده التعريف، والتنوين إذا دخل تجده التنكير، فالجمع بينهما يكون جمعا بين الضدين، بين متقابلين، فلذلك لا تجمع العرب بينهما التنوين مع أن لا. وكذلك أيضا التنوين مع الإضافة، لماذا؟ لأن الإضافة تدل على نقص الاسم، والتنوين يدل على كمال الاسم. مررت بغلام، هذا غلام، خلاص هذا انتهى. وأما إذا قلت هذا غلام زيد، معنى ذلك أن غلام ما تم معناه إلا بما يضاف إليه، بمضاف إليه. فلذلك لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع التنوين، لا يجتمع التنوين مع الإضافة. ولذلك قال بعضهم كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحب مكانية، أنا وأنت جداً يعني، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحب مكانية. قال ثم استطرد، جعلوا استطراد يعني ذكر حروف الجر هنا استطراد، الاستطراد ذكر الشيء في غير محله بمناسبة. ما معنى الاستطراد؟ هذا من علوم البلاغة أو علوم البديع. الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة ما، هذا يسمى استطراد. فيقول حروف الخفض، وبعض من كر عليه ذلك تعقبه وقال هذا ليس استطراد. لماذا؟ لأنه قال حروف الخفض ثم بين بحيمين وهي كلام تابع له وليس استطراد. لكن في الحقيقة إن حروف الخفض ستأتي في باب المخفوضات في آخر الكتاب، في آخر المقدمة فيه ما يسمى باب المخفوضات، ويعدل هناك حروف الخفض التي يراها مناسبة. طيب، إذن ذكره هنا يكون استطرادا، لأننا هنا في ذكر علامات الأسماء ولسنا في تعداد حروف الخفض، فيكون استطرادا. فماذا قال استطرادا؟ وهي من، وهي أي حروف الخفض من وما عُقِف عليه، من وما عُقِف عليه، يعني إيه؟ ربما سيسأل سائل وهي أي يعني مؤنثة، عبارة أنها تعود إلى الجماعة، لأنه تقدم وحروف الخفض ودخول حروف الخفض. حروف الخفض على جمع فعادت عليه هي، فإذا كان كذلك وأخبرناه بمن تناقض، لأن هي جماعة ومن مفرد. ولذلك نقول إنما أخبر بمن بملاحظة المعطوفات عليه، المعطوفات وهي من وإلى وإلى آخره، باعتبار هذه صار خبرا للمبتدأ بمعنى الجمع. وهي أي حروف الخفض أي بعضها، وهي أي حروف الخفض من حروف الخفض. ولذلك نقول إن هذا ربما يسأل السائل من حرف، يعني نتكلم عن حرف وهي مبتدأ، والمبتدأ مسند إليه والخبر مسند، وربما يكون بالعكس مثلا. فإذا أسند إلى ذلك، إذا قبل الإسناد يكون اسما، خرج عن كونه حرفا فصار اسما، ولذلك يعرب إعرابا متنوعا. مثل هذا إذا مر عليكم في أي موضع كان تقولون وهي من، هذا أصلها لأن مبنية على السكون، وإن كان المراد هنا لفظها فلما أريد لفظها يجوز أن تعربها. وإن نسبت لأداة الحكم فابني أواعرب واجعل أنها اسما، كان فيها ابن مالك يقول وإن نسبت لأداة الحكم فابني أواعرب واجعل أنها اسما، وهي من، وهي من، وهي من، وهي من، من، وهي من، هكذا. يعني كل المسند أو الملاحظ أو المسند إلى أي شيء كان. وكذلك في الأفعال، مثلا الأفعال ثلاثة وهي ضرب ويضرب مثلا، وهي ضرب مثلا، ضرب إذا قال ضرب هذا خبر له، ولذلك نقول ضرب ضرب، وهكذا يجوز أن نعربه ونلغي الحركة الأصلية. وهي من هذه لها معاني كثيرة، ومن جملتها الابتداء كما ذكره هنا، وهي من، ومن جملتها معانيها الابتداء. بعض وبين وابتدئ بالأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. ومالك ذكر بعض طائفة من معانيها. وهي من ابتداء الغاية، من المسجد الحرام، هذا لابتداء الغاية، المنطلق محل المسير من المسجد الحرام، هذا لابتداء الغاية. ابتداء الغاية معناه ابتداء ذي الغاية، ابتداء ذي الغاية له غاية، لكن له لذلك لتلك الغاية لها ابتداء. وهي من لابتداء الغاية. وإلى، إلى الثاني، الحرف الثاني من حروف الخفض إلى، إلى، وهذا أيضا يقول إلى، إلى، إلى تنوين، يقول التنوين أيضا إلى، من معانيها لها نحو ثمانية من المعاني، لكن المشهور منها الانتهاء، انتهاء الغاية في مقابل منه، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهي من، وتقول من معانيها الانتهاء، ومثالهما سرت من البصرة إلى الكوفة. فالبصرة والكوفة اسمان، وقل لا يجوز الإعراب ويجوز الحكاية. فالبصرة والكوفة هذا نعتبره ماذا؟ إعرابه إيش؟ قول مبتدا، مش بتبقى حكاية، فتقول مبتدا. فالبصرة مبتدا مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير، منع من دورها اشتغال المحلي بحركة الحكاية، هكذا قلته الحكاية. قول مبتدا. فالبصرة إذا سألت فقول ما إعراب البصرة، تقول ماذا؟ مبتدا. والكوفة اسمان خبر مرفوع. اسمان لماذا؟ لماذا عرفنا أنهما اسمان؟ لدخول من لدخول حرف الخفض عليهما وهي من في الأول وخلاف الثاني. وأيضا من الحروف التي ذكرها هنا عن وعن عن هذه أيضا من حروف الخفض تجر من حروف الخفض ومن معانيها لها معان كثيرة ومن جملتها المجاوزة. رميت نحو رميت القوس سهم عن القوس رميت السهم عن القوس. عرفنا أن السهم اسم لماذا؟ لأنه دخلت عليه حرف الخفض. رميت السهم عن القوس القوس اسم لماذا؟ لأنه وجدت في علامة الاسم وهي تسلط حرف الخفض عليه وهي عن. فالقوس اسم لدخول الاسم عن عليه. أيضا من الحروف على على من حروف الخفض ومن معانيها لها معاني كثيرة من جملة الاستعلاء أي العلو أي العلو على الشيء الاستعلاء. نحو صعدت على الجبل نحو صعدت على الجبل على الجبل هذا اسم لماذا؟ لقبوله علامة الاسم وهي دخول تسلط حرف الجر عليه. فالجبل اسم لدخول على عليه. أيضا من حروف الخفض التي ذكرها هنا في وفي كذلك أيضا من حروف الخفض ومن معانيها لها معاني كثيرة بالبستعين وعد بعوض أمسكي ومثل مع وعن ومن وعن بحنطكي وزيد والظرفية تفسد بما وفي وقد يبين عن السبب. يقولون معاني من جملات معاني في وهو الأصل الظرفية تدل على الظرفية. إذا قلت زيد في البيت الدرهم في الكيس معنى ذلك أن ذاك ظرف. الظرفية نحو الماء في الكوز فالكوزي في الكوزي فالكوزي اسم لدخوله في عليه. أيضا من حروف الخفض ما ذكره بقوله ورب رب هذه لها لغات كثيرة وقد أوصلها بعضهم أكثر من 100 لغة أكثر من 100 لغة. وبعض الشراح أو أصحاب الحاشية هنا ذكر أنه 20 لغة ونظمها تشهد الله ربما يعني إلى آخره. فهذه أيضا من حروف الخفض بضم الراء ومن معانيها التقليد. رب تريد لمعنيين متناقض متقابلين تريد للتقليل وتريد للتكثير لكن أيهما معناها الغالب اختلفوا فيه. قيل رب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا وبعضهم بالعكس. وبعض يقول التقليل والتكثير لا يستفاد من جوهرها وإنما بالقرائن. رب تركيب يزيد التقليل ورب تركيب يزيد التكثير هكذا قال بعض. رب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا وعلى ذلك نظم بعضهم هذا المعنى. خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصبرها شرط وتأخر عامل وتكرر مجرور بها كذا نكل. كذلك رب رجل صالح لقيته رب رجل صالح لقيته. إذا قلت هكذا أولا يكون هي تصدى ويجب لها الصدارة من بين حروف الجر هذه الشروط لها ليس لغيرها أن تصدى ويكون مجرورها نكرة لا تروي لا تجر معرفة بالظاهر يخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا من مالك والتاء لله ورب فيكون مجرورها. وكذلك عاملها يكون ماضيا فعلا ماضيا لقيت ويكون مؤخرا ايضا لا تقدم لقيت رب رجل لا هذا خطا انما تقول رب رجل صالح لقيت وذلك انه تلك النكره ايضا لا بد ان توصف. وهكذا بعضهم ذكر اي شروط هنا. رب كذلك ايضا من علامه الاسم. فاذا وجدنا كلمه تسلطت عليها رب نقول ان تلك الكلمه اسم. رب رجل هنا يقول رب رجل كريم لقيته فرب فرجل اسم لدخول رب عليه. والباء ايضا الباء الموحده من علامات الاسم من علامات الاسم الباء الموحده. اذا وجدنا كلمه دخلت عليها الباء نسميها ماذا؟ نسميها اسما. مثل ومن معانيها التعديه ولها معاني كثيره ومن ابرزها التعديه وهو إيصال الحدث الحاصل من الفاعل إلى المفعول به تعديه تعدي ذهب زيد هذا خرج بنفسه مشى. وإذا قلت ذهبت بزيد معناه أنت مشيته. إذا دخلت الباء تفيد يتجعل الفاعل مفعولا، ذهب زيد كان فاعلا، ذهبت بزيد صار مفعولا. هذه التعدية معنا تعدية. التعدية نحو مررت بالوادي، فالوادي هذا اسم، لماذا؟ لدخول الباء عليه. والكاف وكذلك أضم الحروف العلائم من حروف الخفض التي تكون علامة للاسم الكاف، فذلك ومن معانيها لها معاني التشبيه أبرز معانيها. نحو زيد كالبدر، شبيه بالبدر، زيد كالبدر، البدر فالبدر اسم لماذا؟ لدخول الكاف عليه. واللام كذلك أيضا من حروف الخفض التي تكون علامة للاسم إذا دخلت أو تسلطت على أي كلمة اللام. ومن معانيها لها معاني كثيرة، ومن أبرز معانيها الملك، مثل نحو المال للخليفة، فالخليفة اسم لدخول اللام عليه، المال للخليفة، اللام هذه للملك. أيضا من حروف الخفض التي يعرف بها وإن كانت داخلة مشمولة فيما مضى ولكن خصها لاختصاصها بأحكام، وتلك حروف القسم. وحروف القسم، وحروف القسم يجوز في وجهان، وحروف القسم إذا رفعناه يكون معطوفا على الخبر وهي ميم، فيكون معطوفا حروف هذا على ميم وهي ميم وهي حروف القسم، وإذا جررناه خفضناه يكون معطوفا على ما قبله. والكاف وحروف القسم. ومن نفس القضية إذا كان العطف من القاعدة النحوية، إذا كان العطف بحرف الجمع وهو الواو يكون العطف على الأول، وإذا كان بحرف الترتيب يكون العطف على ما قبله، هذه قاعدة. فإذا قلت جاء زيد وعمر وبكر فمعنى ذلك أن إذا قلت جاء زيد وعمر وبكر فعمر وبكر معطوفان على زيد. أما إذا أتيت بحروف الترتيب مثلا إذا قلت جاء زيد فبكر فعمر فيكون معطوف كل على ما قبله لأن حروف الترتيب هكذا. فإذا هذا يكون هو معطوف على من وحروف القسم، وحروف القسم بالجر، ويكون معطوفا أيضا بالجر على أساس ما قبله وهو وهي من وإلى وكذا ويش وحروف القسم وبدخول إيه؟ معطوفا على ماذا؟ على وهي إيش؟ وهي الألف ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام. والاسم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، فيكون وهي من وإلى إلى آخره معترضا. وحروف القسم يكون مجرورا على الأول، على ودخول الألف واللام، أو نقول معطوف على الأول كما قلنا إذا كان بحرف الترتيب يكون على دخول الألف واللام، وإذا كان بحرف الجمع يكون على الأول، ويحتمل ذلك أيضا وهو قولنا فالاسم عرفه بالخفض. إذا معطوف بالخفض وحروف القسم يكون معطوفا على ذلك، أو إن يعني يجوز أن تقول معطوف على الألف واللام ودخول الألف واللام، هذا أيضا وجه. ويحتمل أن يكون معطوفا بالرفع معطوفا على قولك وهي مين. إذن وحروف الخفض يعرف بحروف الخفض وهي حروف القسم، وتلك حروف الخفض حروف القسم من جملة حروف القسم، من جملة حروف الخفض. ولماذا خصها وهي داخلة في الأول؟ لأن مثلا لأن الباء ذكرناها هنا قبل اللام وهي الآتية هنا في الحروف القسم، لأن لها أحكاما تخصها، لذلك خصها في الذكر. وحروف القسم وهي حروف القسم بفتح القاف والسين مهملة معنى اليمين، وحروف القسم من حروف الخفض، فلماذا عدها إذن؟ ولكن سميت حروف القسم لدخولها على المقسم به، لاختصاصها بالمقسم به بخلاف سائر حروف خفضه فإنها لا تختص بالمقسم به، فخصها ليفيدنا أن هذه لها نوع خاص تدخل عليه والمقسم عليه بالله والله كلها على القسم يعني دخلت. فلذلك قال وحروف القسم وهي ثلاثة، وهي الواو. الأصل في حروف القسم هي الباء. لماذا؟ لأنها تدخل على الظاهر والمضمر بالله به، وتليها الواو كثرة الاستعمال، وذلك تنوب منابها، لأن الواو معناها الجمع، فلذلك تكون متناسبة مع الباء. ثم التي تليها التاء. ولماذا قدم الفرع على الأصل إذن وهي الواو وما قاله في الباء؟ لإفادته أن أكثر الاستعمال في القسم هي الواو، فلكثرة استعمالها قدمها، مع أن أصل القسم يكون بالباء. وما السبب وما الدليل على أن الباء هي الأصل والواو والتاء هي الفرع هما الفرعان؟ قلنا لأن هذه تختص بأحكام لا توجد تلك الأحكام في الواو والتاء، ومن جملتها أن يكون في الظاهر والضمير. قال والتاء مثل وتختص بالظاهر، لا تجر الواو إلا الظاهر. ولذلك قال نهو الظاهر والطور، هذا قسم. والباء الثانية الباء موحدة، وهذه الواو لها شروط في يقول هنا جمع بعضهم الشروط قوله في ظاهر مع هذا فعل القسم بالواو مع ترك السؤال أقسم، وهذه الشروط في التاء وزيد تخصيصها بالله. والباء عمني، يقول إن الواو تختص بفعل الظاهر، هذه واحدة، وأيضا لا تجتمع مع فعل القسم والليل، ما قال وقسم والليل بخلاف الباء. الباء لا تختص بالظاهر، تكون في الظاهر والمضمر كما مثلنا، وتجتمع مع القسم أقسم بالله أقسمت عليك بالله تقول، وكذلك الواو مع ترك السؤال أبسم، السؤال لا يدخل الواو في قسم السؤال، والله أعطيني هذا ما سمع هذا، إنما تقول إيش بالله أعطيني هذا، ما تقول والله أعطيني في قسم السؤال، لا يستعمل الواو إنما يستعمل هي الباء، هذه من خواص الباء. وأما الواو فلا، هذه شرط آخر أقسمي، وهذه شروط في التاء، كذلك أيضا هذه كون هذه الظاهر، وكذلك لا تجتمع فعل القسم، وكذلك أيضا لا تكون تأتي في سؤال في السؤال، هذه شروط في التاء. أيضا زيد عليها شرطا آخر خصوصية أخرى على الواو تخصيصها بالله، ما تأتي إلا بالله، وتالله لأكيدن أصنامك. أما الباء الواو تكون مع كل ظاهر، وهذا هو الغالب. والتقوى أيضا تربي الكعبة، هذا نادر. والتاء لله ورب، قال ابن مالك بالظاهر يخصص من ضمض وحتى الكاف والواو ورب والتاء، ورب والتاء هي تخص بالظاهر. والتاء والباء الموحدة وتدخل على الظاهر نحو بالله، وعلى المضمر نحو بك، وعلى المضمر نحو بك لأفعلن. والتاء كذلك أيضا الثالثة هي التاء، هي نائبة عن الواو. الأول هي الباء الأساسية، وتخلف عنها الواو، وتخلف عن الواو التاء، خليفة خليفة بلفظ المثنات فوق، وتختص بلفظ الجلالة غالبا، هذا هو الغالب الاستعمال. فالله وتالله لأجدن أصنامه، نحو تالله وأصلها الواو، وأصلها الواو التاء أصلها الواو، وقد تجعل هاء نحوها الله، تكون تستعمل كذلك أيضا بها بدل التاء. وقد تخلفها اللام، أحيانا تأتي باللام، نحو لله لا يؤخر الأجل، لله لا يؤخر الأجل بفتح اللام وكسرها. اللام هذه هي لام القسم، لام الجر، وهي من حروف القسم بدلا عن التاء. أصوت الله، فالله لا يؤخر الأجل. والفعل إذا عرفنا خلاصة القول أن الاسم وأساسا إن ثلاثة أقسام، أقسام الكلام ثلاثة، أقسام الكلمة ثلاثة، وهذه الثلاثة كلها تتميز عن قسيميها كل عن قسيميه بعلامات يختص بها. وقد ذكر لنا الآن علامات الاسم، وهي أربعة أشياء على ما ذكره هو. ثم هذا الاسم الرابع وهو دخول تسلط حروف خفض على أي كلمة يدل على أنها اسم. وهذه حروف الخفض مثل لنا بذكر أمثلة، فقال فذكر لنا مين وإلى وإلى آخره، وحروف القسم في آخرها. ثم بهذا ننهي البحث على سبيل الإجاز والاختصار عن علامات الأسماء. ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو الفعل، والفعل بكسر الفاء فعل، وهو قسيم للاسم والحرف. وأما في اللغة قلنا إنه بفتح الفاء وكسرها فعل فعل بكسر الفاء. يعرف معنى يعرف أن يتميز عن قسميه، ما هما؟ الاسم والحرف. إذا أردنا أن نعرف أن كلمة أنها فعل فنعرض عليها هذه العلامات وكذلك العلامات الأخرى، لأن كتاب مختصر فلا يدل فلا يستوفي يعني العلامات كلها. وهنا ذكر الأشهاب فقال جدد بتسلط قد هذه يعرف كونها فعلا، قد بقد بقد الحرفية، لأن قد الاسمية تستعمل إيه؟ قد بمعنى كافي بمعنى حسب، فهذه ليست من العلامات، إنما العلامات هي الحرفية. الحرفية قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماضي، أفلح فعل، لماذا عرفنا بتسلط قد عليه؟ بل لما دخلت عليه عرفنا أنه فعل ماضي بقد بقد. وتدخل على الماضي نحو قرطامة الصلاة مثلا، وعلى المضارع نحو قد يقوم. إذا دخل على الماضي تفيده التقريب، وإذا دخلت على المضارع تفيده التحقيق. هذا أغلب معناه، غالب معناها أن إذا دخلت على الماضي تفيده التقريب، قد قامت الصلاة. لو قيل قامت الصلاة هذا يقول إيه؟ فعل ماضي. والفعل الماضي لا يعرف قريب ولا بعيد، لا نعرف. فإذا أدخلت عليه قد عرفنا أنه قريب، قد قامت الصلاة. وإذا دخلت على المضارع تفيده التحقيق، تحقيق المعنى. فيعني إذا قلت قد يدخل قد يجيء فحققت المعنى. قال قد يقوم، فقد يقوم، فقام ويقوم فعلان. لماذا؟ لدخول قد عليهما بصلاة قبيل اسمية، فإنها مختصة بالأسماء، لأن أيضا عن حسب أي هي الأسماء، لأن أيضا عن حسب نحو قد زيد درهم، قد زيد درهم، حسب زيد درهم. قد هذه ليست حسب حسب التقليل وحسب التقريب وحسب التحقيق، لا، بل هي اسم، ولذلك أضيفت إلى ما بعده. ومعروف من القاعدة أنه لا يضاف إلا الأسماء، لا يضاف إلا الأسماء. قد زيد درهم هذه ليست من علامات الفعل، وإنما علامات الفعل هي قدير حرفية فقط، واحترز عن قدير اسمية. أيضا من العلامة التي تتسلط على الكلمة فتدلنا على أنها فعل السين وسوف، والسين والسين يعرف بدخول السين عليه، والفعل يعرف بدخول السين عليه. سيقول السفهاء السين لما دخلت عرفنا أن يكون فعل، وسوف كذلك أيضا. وإذا دخل السوف هي السين وسوف في التنفيس، معناهما التنفيس ومعناه التوسيع. يعني إذا قلت يقوم زيد يقوم زيد، هذا يحتمل معنى إيه؟ الحال والاستقبال. يقوم زيد الآن في وقت الحاضر، إذا قلت يصلي زيد معناه هو الآن يصلي، ويحتمل أن يكون مؤخرا. فإذا أدخلت أردت أن تبين لمخاطبك أنك تريد معنى مستقبلا للحال، أدخلت عليه حرف التنفيذ وهي السين والسوف. فإذا قلت لو سيصلي زيد يعرف أنك تريد أنه مستقبل ما هو الآن، فهذه تخلص المضارعة للاستقبال. السين إذا دخلت على مضارع نعرف أولا أنه فعل، ثانيا أنه مع أن معناه مؤخر، وليس لأن المضارعة محتمل للأمرين للحال والاستقبال. السين وسوف، وسوف هذه لها لغات جمعها شيخنا الملاسي رحمه الله بقوله بأربعين لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسو بأربعين لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسو يعني سوف هذا اسمها وأحيانا تختصر سوف تقول سو تحذيك الفاء سي تبدل الواو يا يعني. سف تحديد الوسط هذه أربع لغات وكلها معنى التوصيل والتنفيذ. ويقول هنا والسين وسوف أن يعرف الفعل ويتميز عن قسيميه الاسم والحرف بهاتين كلمتين السين وسوف ويختصان بالمضارع. وهذه هي القاعدة التي أعطيناكم سابقا وهو أن ما كان أحاديا ينطق بماذا يا مشايخ؟ باسم. ما قال لك وسا إنما قال إيه؟ والسين. وما كان ثنائيا فما فوق من طبع بمسمى فلا باسم. شوف كم حروفه؟ ثلاث. إذن ما قال وعرف بالسين والواو والفاء إنما قال إيه؟ بالسوف. هذه قاعدة مضطردة. إذا كان أحاديا حرفا واحدا لابد أن ينطق بمسماه باسمه، وإذا كان غير ذلك لا يسمى ينطق باسمه بمسماه لا باسمه. وإذا نطق إنسان وقال سوف في السين والواو والفاء نقول له هذا خطأ، هذا ما هو مسمى العربي. وسوف ويختصان بالمضارع أنه سيقوم وسوف يقوم فيقول فعل مضارع عرفنا بماذا؟ لدخول السين وسوف عليه. أيضا مما يتميز به الفعل عن أخويه عن قسميه الاسم والفعل دخول تاء الساكنة عليه. وهذه قلنا إيه؟ وهذه قلنا الكلمة الأولى أو العلامة الأولى تشمل الماضي والمضارع وهي قد تدخل على الماضي وتدخل إيه؟ على المضارع. مثاله على الماضي القامة زي ومثاله على المضارع يقوم زين. ثم ذكر لنا ما يختص بأحدهما. أولها ما يختص بالمضارع وهو السين وسوف. إذا عرفنا أي كلمة دخل عليها السين وسوف نعرف فعل، لكن نعرف إلى ذلك فعل خاص وهو المضارع لا تدخل على الماضي أبدا. وبالعكس جاء ما يتميز به الماضي عن أخيه المضارع. إذا دخلت النون الساكنة التاء الساكنة هذه على أي كلمة نعرف أنه فعل وليس اسما ولا حرفا، لكن فعل خاص وهو الماضي وليس مضارعا. فلذلك قال وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة أصالتها قالت هند، قالت هند، قامت هند. فإذا عرفنا عنه أن قامت فعل بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه. وهذه السكون هي أصلها، فربما لعارض تحرك ولذلك لا ينافي ذلك إلا إليه، والحركة العارضة لا تضر. قال ثمة، قال تدخل، قال ثمة، قال امرأة العزيز. هذه التاء الساكنة أصلها، لكن بتاء الساكنة حركت وهذا لا يخرجها عن هذا المعنى. وتختص بالماضي نحو قالت، إذن عرفنا بالاختصار علامة نعرف علامات نعرف بها كون الكلمة فعلا وليس اسما وليس حرفا، وذلك أننا إذا وجدنا أي كلمة اقترنت بها قرين حرفية عرف أنه فعل، وإذا وجدنا أي كلمة اقترنت بها سوف والسين نعرف أنه فعل، وإذا عرفنا أي كلمة اقترنت بها تاء التأنيث الساكنة نعرف طيب أنه إيه؟ فعل، وهو فعل ماضي أيضا. واحترز بقول الساكنة عن المتحركة، لماذا؟ فإنها خاصة بالأسماء كفاطمة، كفاطمة وقائمة وضاربة، هذه التاء خاصة بماذا؟ بالأسماء، ولذلك قيدها بالساكنة. علامات الفعل هي الساكنة، وأما التاء المتحركة هي الأخير لحقتها لكنها متحركة، فنعرف أن هذا ليس فعلا لأن الشرط في علامات الفعل أن تكون ساكنة، والتحرك العارض قلنا إنه لا يضر. وننتقل إلى القسم الثالث والأخير من أقسام الكلام، أقسام الأقسام الثلاثة، وهو الحرف. قال والحرف قلنا في اللغة أنه الطرف، طرف الشيء وقال الحرف. وأما في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في غيرها. قال ماذا؟ والحرف يعرف أن يميز عن قسميه الاسم والفعل. بماذا؟ لأنهما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما لا يصلح، أولا كلمة يصلح هي فيها لغات، صلح ما فيها مفتوح صلح، ومضارعه له وجهان، يصلح من الباب كم؟ هذا أخذت بعض من الباب الثالث. وهل وجد الشرط؟ وجد الشرط، الشرط موجود وهو الحق، حرف الحرف في آخره. إذن صلح يصلح. واللغة الثانية من الباب ليش؟ يصلح من الباب هو الأول، من الباب الأول. وهذا هو الذي قلنا إن الشرط لا يلزم الافتراض معه. ولذلك نقول إذا وجدنا أي كلمة جاءت من الباب الأول أو من الثاني أو من الرابع أو من الليل أو من الثالث مثلا، ووجدنا حرف الحلق في العين واللام، لا نعترض ولا نقول هذا خلف القاعدة، لا، لأن قاعدتنا أنه كلما وجد الباب الثالث لا بد أن يوجد حرف الحلق، وليس كلما وجد حرف الحلق يوجد الباب الثالث، لا. ولذلك نقول صلاح يصلح، صلاح يصلح، لغتان موجود من العرب تتكلمت الاثنين. فلذلك هنا نقول الحرف ما لا يصلح، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن عرفنا أن علامة الحرف عدمية بخلاف قسمه. الاسم علامته وجودية وهي حروف الخفض وألف واللام والتنوين كلها وجودية. والفعل علامته وجودية وهي وجود دخول قد والسين والسوف والتاء، هذه كلها وجودية. وأما الحرف ما لا يقبل هذه العلامات ولا هذه العلامات، إذا صارت علامته عدمية. يعني والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة. ويقول الحريري والحرف ما ليست له علامة فقط على قولي تكون علامة. بعضهم قال والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. هنا اعتراض، يقول كيف يكون العدم عدمي وعلامة الوجودية؟ إذا ما هو معقول، حرف موجود من كذا إلى آخره، هذا موجود، كيف جعلناه عدمي؟ عدمي كيف هو عرف الوجودية؟ فنقول إن العدمية أو العدم اسمع، عدم مطلق وعدم مقيد. فالعدم المطلق هو الذي لا يكون علامة بشيء، والحرف ما ليست له علامة، لا، هذا هو المعترض. إذن ماذا؟ والحار والعدم المقيد يكون علامة لأنه قريب من الوجودية، وهو أن نقيده بشيء. الحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، علامات الفعل. إذن عرفنا أن هذا العدمية عدمي مقيد بهاتين الاسمين فقط. إذا لم يقبل هذا ولا هذا ولا ينافي أن يكون له أن يعرف بغير آخر بشكل آخر. إذن ماذا نقول؟ الحرف علامته عدمية وهو عدم قبوله هذا ولا هذا. فإذا أردت أن تعرف أن قربت أو عرضت على أي كلمة علامات الاسم ولم يقبلها ولا علامات الفعل ولم يقبلها، فعرف أنه حرف وهو القسم الثاني. قال ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي ما يعرف به الاسم، ما دليل الاسم معناه إيش؟ ما يعرف به الاسم من الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني لا يقبل هذه الأشياء الحرف. وما لا يصلح معه دليل الفعل، أي ما يعرف به دليل الفعل، لا يصلح معه علامة الفعل من قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فعدم صلاحيته لدليل الاسم ولا ولدليل الفعل دليل على حرفيته، دليل على ماذا؟ على حرفيته. ونظير ذلك ليس منه تمثيل له، إنما نظيره ماذا؟ كما قال ابن مالك جه ح كلها نريد أن نميز بينها. فنقول إيه؟ فعلامة الجيم نقطة من أسفل جاء نقطتها من أسفل، وعلامة الخاء المعجمة نقطة من فوق، أليس كذلك؟ وعلامة الحاء المهملة عدم النقطة بالكلية. إذا هذه الثلاثة ميزنا بينها كذا، الأول وجودي والثاني وجودي والثالث عدم، ما فينا هذا ولا هذا، إذا صار علامة كذا. وهذا تنظير يقول لك كأنك تستشهد وتقول له العجم كيف يعرف وجودية، فقال لك هذا موجود ما هو نظائر، ومن نظائره حا خا جا. في مثل هذه نقول إذا قيل لك ما علامة الجيم، لأن الثلاثة كلها شكلها واحد، شكلها واحد، وتريد أن تعرفها وتميز بينها، سألك سائل فقال لك لماذا أميز هذه الشكل كلها ثلاثة على خط واحد، فتقول له علامة الجيم تحته نقطة، وعلامة الخاء فوقه نقطة، وعلامة الحاء لا هذا ولا هذا، إذن يصار عدم. فنقول الحرف ما لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الحرف. الحرف ما يقبل كلمة جيم، جيم هذا ليس حرفا، هذا إن أردت مسماه، إن أردت مسماه سمى حرفا، وإلا فجيم هذا يسمى اسم، إن أردت هذا اللفظ هو اسم، وإن أردت مسماه جاء، هذا هو الحرف جاء جاء جاء جاء جيم هذا ايه الاسم، واما ليه واما المسمى فهو حرف. الحاصل عرفنا من هذا ان ما يعرف به الاسم هي الاشياء التي ذكرها، وكذلك ايضا العلامات الاخرى التي تذكر في المطولات، وكذلك الفعل، وكذلك الحرف علامته لا يقبل هذا ولا هذا. فنقول ان هذه العلامه عدميه، لكن عدم مقيد بعدم قبوله علامه ليس علامات الاسم ولا علامات الحرف. يقول ماذا؟ باب الاعراب. ننتقل الى المقصود، هذا يسمى مقدمه، مقدمة الكتاب، وهي عبارة عن ألفاظ تقدمت، مقدمة الكتاب عبارة عن ألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، هذا معنى إيه؟ مقدمة الكتاب. قدم لنا هو أساس المقصود أن يبين المعربات، الإعراب والمعربات والبناء والمبنيات وهذه الأشياء يعني. لكن لما كان الإعراب والبناء يدور حول ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء كلها يعني ينتج منها أو يحصل منها الكلام، وهو الأصل الأساسي أن نعرف الكلام كيف نؤديه لمخاطبنا، وكيف نستقبله من متكلم ممن يخاطبنا حتى نعرف غرضه وكذا. فهذا الكلام يحتاج إلى أن نعرف أجزاءه التي تركب منها، وتلك الأجزاء لا بد لها من علامات، وهي كذا وكذا وكذا وكذا. ثم بعد إذا انتهينا من الكلام وما يتفرق ما يتركب منه، فإذا ندخل في المقصود وهو الكلام، على الكلام نفس الكلام الذي كذلك الكلام هو نفس الرقم في الوضع، فهذا هو يدور الإعراب إلى آخر الكتاب حول هذا. فإذا ماذا؟ هذه تكون نسميها مقدمة، هذه ليست مقدمة. والآن المقصود يقول باب الإعراب. الإعراب بكسر الهمزة وقطعها مصدر أعرب يعرب إعرابا، ومضارع ومصدر الفعل الرباعي دائما همزة وهمزة قطع، سواء كان في الماضي أم في المصدر. تقول أكرم يكرم إكراما، وتقول أعرب يعرب إعرابا، وله معاني في اللغة، ومن أنسبها له معاني كثيرة، وأنسبها الإبانة والتغيير في اللغة، فسر بتفسير الإبانة، ومنه حديث الذكر تستأمر والأيم إيه؟ تعرب عن نفسها، فهذا تعرب معناه ماذا؟ تبين وتفسح، فهذا هو المناسب للاستراحة. فيقول هنا في اللغة له معاني كثيرة، المناسب منها هنا ماذا؟ الإبانة والتغيير، الإبانة والتغيير، لأن الكلمة إذا أعربت، لأن الكلمة إذا أعربت ظهر معناها، ظهر معناها. إذن هذا أنسب معنى من اللغة للإصطلاح، ظهر معناها. وبعد وتغيرت عن حالة الوقف، كانت وقف قبل الإعراب، قبل التركيب الكلمات موقوفة، زيد عامر باكر يعني إلى آخره موقوف، ليس له الحد في الإعراب عند الأكثرين هكذا. فلما تركب احتاج إلى أن نبينه، إلى أن نغير وضعه من الوقف إلى الحركة، فنقول زيد قائم، فجاء بالضمة وجاء غير ذلك، فنقول إن المعنى مناسب له هو هذا. وأما في الاصطلاح فله مذهبان في تعريفه، مذهبان، مذهب بصري وكوفي، لكن الفائدة المترتبة عليه يعني ما هي، ما لها أهمية، ما فيها فائدة أصلا، وهو أنه مختلف، هل الإعراب لفظي أم معنوي. فمنهم من قال إنه لفظي ويعرف باللفظ تعريف اللفظ، ومنهم من قال إنه معنوي، وعليه المصنف جرى هنا يطبع عليه الإعراب تغيير أواخر الكلمة لدخول عوامل عليها، فاللفظية عليها. فهذه التغييرات، فهذه التغييرات عليه تغيير أواخر الكلمة، فالتغيير هذا يكون ماذا؟ يعني المعنوية، تغيير أواخر الكلمة، وبعضهم نفس التغيير هو الإعراب. فالفائدة في الحقيقة لا يعني لا يستفاد منها شيء بخلاف هذا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة في الاصطلاح، تغيير أواخر الكلمة لماذا؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب في اصطلاح النحاة المشهور تغيير أواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمة تتغير من رفع إلى نصب إلى جر، ومن رفع إلى نصب إلى جزم، هذا هو الإعراب. سمي إعرابا لأنه تغيرت، تغيرت الأحوال فيه، وكذلك أيضا لأنه بانت المعاني المقصودة بذلك. إذا أردت أن تخبر، إذا أردت أن تخبر مخاطبك تخبره بماذا؟ بالكلام المعربي، فيعرف مقصودك ويتبين ويتضح على حسب أوضاع العصب، الأوضاع التي تلقيه عليه. الإعراب بكسر الهمزة، الإعراب في الاصطلاح من، في اصطلاح من يقول إنه معنوي، هو تغيير أحوال أواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة. هنا للإيجاز قال تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمة يتغير، تغيير أواخر الكلمة، هذه تغيير أواخر الكلمة تكون من الصرف وليس من النحو، إنما مراده تغيير أحوال أواخر الكلمة. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، ما هو الكلم المعرب المغير هنا؟ زيد. إذا قلنا تغيير أواخر الكلمة معناه آخر زيد تغير، ما هو آخر زيد؟ الدال. كيف تغير؟ ما إذن لابد من حذف مضاف، نقول تغيير أحوال أواخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر، وهذا هو المطلوب، هو المقصود هنا. تغيير أواخر الكلمة حقيقة كأخير زيد أو حكما كذلك أيضا، لأن بعض الكلمات اختصرت العرب وحذفت أخيرها فجعلت ما قبل الأخير كالأخير، كيد ودمين، كيد ودمين، يد هذا كالحرفان، حرف وشبه من الصرف به وما تعيد، وليس أدنى من ثلاثي نورة قابل تصريف سوى ما غير، حتى لو معنى ثلاثية، وليس أدنى من ثلاثي نورة قابل تصريف سوى ما غير. يعني أن القاعدة أن الكلمات العربية التي تقبل التصريف لابد أن تكون ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به وحرف يقف عليه وحرف يتوسط بينهما، لا بد من هذا. إلا بتصريف قال وليس أدنى من ثلاثي نورة قابل تصريف سوى ما غير. أما إذا دخل التغيير فنجده أحيانا حرفا واحدا مثل كي، كي هذا لي من الولاية، أمر بالولاية لي، كي أمر بالولاية صار حرفا واحدا، لكن هذا جاءه التغييرات، كان أصله يوكي ثم هدفت وثم كذا ثم كذا حتى صار كلمة واحدة، حرف واحدة. وكذلك يد، أصله يديون أو يديون، يديون أو يديون، فحذف تجد حرب عرب أخيره بكثرة الاستعمال، فصار ما قبل الأخير كالأخير، فصار كلمتين حرفين حرفين. فلذلك يقول هنا هل الإعراب إذا كنا أخير الكلمة ما حذف ما غير منه للتصريف للاستعمال يبقى الإعراب معه محذوفا هناك أم يكون على أخيره؟ لا، ينقسم إلى قسمين. قسم يكون الأخير المحذوف منسيا، فعلى هذا يكون الإعراب على ما قبله مثل يدين وجمين دم دمين مثلا، فكان حذيفا أخير فبقي الميم، فصار الإعراب علي دما دمين دم يدون يدا يدين وعكذا. وأما إذا كانت الكلمة ليست منسية إنما حذفت، إنما حذفت لأجل إعلان صرفي، فتكون الإعراب مقدرة على الحرف المحذوف. فتن فتن، جاء فتن، رأيت فتن، مررت بفتن، الإعراب أين؟ ما قدره على هذا الموجود، إنما قدره على المحذوف، لأن المحذوف لعلة تصريفية كالسالي، دفعكم السالي. ولذلك نقول جاء فتن، فتن فاعل مرفوع على مطورة في ضمة مقدرة على الألف المحذوفة من تقع الساكنين، ما نعلم بها التعذر، وهكذا وسيتبين فيما بعد. يقول هنا حقيقة ذلك التغير والإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تدميرا، ذلك التغير ما يكون أخيرا التغير أواخر ذلك الأخير ما يكون حقيقة كزيد جاء زيد زيدا زيد، أو حكما كدم ويد كآخر يد ودم، ومراد بتغيير الأواخر تغييره مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا بعد أن كان موقوفا، لأن الأسماء قبل التركيب هي موقوفة، موقوفا إلى قبل التركيب. والمراد بالكلمة هنا الاسم متمكن، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولم تباشر نون التركيب. يعني المراد هنا الكلم ليس كل كلمة العربية الألفاظ العربية، إنما المراد فيه هنا قسمان، لأن القسم لأن عادان القسمان هما اللذان يقبلان أوجه الإعراب، وذلك الاسم متمكن، الاسم إذا كان مبنيا يطال له غير متمكن، وإذا كان معربا يطال له متمكن، الاسم متمكن، وإذا كان منصرفا مع ذلك يكون متمكن أمكن، أمكن أزيد على ذلك. ها؟ جاء زيد هذا متمكن أمكن، جاء أحمد هذا متمكن فقط غير أمكن. لماذا؟ لأنه يعني من خواص الأسماء الصرف هذا يعني عزل عنه. فلذلك يقول المراد بالكلم هنا الاسم المتمكن والفعل المضارع، وليس كل فعل مضارع أيضا مقصودا هنا، إنما الفعل المضارع الذي خلا آخره مما يغير إعرابه أو ينقل إعرابه، والذي لم يتصل بآخره شيء، مما الذي لم يتصل بآخره شيء ماذا؟ مما يغير إعرابه أو ينقل إعرابه، يغير إعرابه قدر مثلا، مثل إيه؟ مما يغير إعرابه ما يجب بناه أو ينقل إعرابه، مما يجب بناه إذا باشرت نون التوكيد بعد أن كان معربا يكون إيه؟ يكون مغنيا، لا يسجنن ولا يكون من الصاغر، وإذا كان ماذا؟ وإذا كان كذلك أيضا أن لا يتصل بآخره ما ينقل إعرابه، ما يجب بناءه أو ينقل إعرابه، لم يتصل بآخره ماذا؟ نون الإناث ولم تباشر نون التوكيد، هنا ما ينقل إعرابه داخل ليس مقصودا هنا، إنما المراد أن لا يتصل ما يجب بناءه، وذلك نون الإناث، هذه واحدة. وأعرب مضارعا إنعارية من نون التوكيد مباشر ومن نون إناث كيروا على منفك، هذا لا يتصل به نون الإناث ولا يتصل به نون التوكيد المباشرة، فإنهما يجبان بناءه ويخرجان عن كونه معربا، هذا هو. ونون الإناث معناه النون التي تدل على الإناث، ولو استعملت للمذكر أحيانا، العرب أحيانا إذا استهانت بالشخص سميه باسم المؤنث، يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقين يضمه ويرجعن من دارين بالدهن البلد معروف خفافا عيابهم هؤلاء السرقة حراميين يمرون بالدهن خفافا عيابهم أو عيط الخلين ويرجعن من دارين بعد أن سرقوا أموال الناس بجر الحقائب ممتلئة حقائبه ولذلك قال هو يرجعنا هذا مذكر ولكنه استعملت جنون الإناث في هذا المعنى فالمهم أن جنون الإناث معناه أن الأصالة تدل على الإناث وإن استعملت مذكر لاختلاف العوامل الداخلة عليها لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشرحه في النهاية فيما بعد إن شاء الله.